الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولو ألقى حرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. حرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يومئذ المساق. صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى لم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين كما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين ما كما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين